وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها، يعني الساق مشمراته من الهرب، يهرب على الجبل، نعم، مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل. النهب على الغنيمة، نعم. فأتتنا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية دفعته لقريش فلاثوا به. وقوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قتل رسول الله. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وروى البخاري عن أنس أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامة، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. هذه الآيات الكريمات بين الله تعالى قصة أحد، غزوة أحد، وما أصاب المسلمين، وهي العظة والعبرة. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه الآيات المبينة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا نهي من الله تعالى عن طاعة الكفار، وأن طاعة الكفار هي الخسارة وهي الهلاك، لأن الكفار أعداء، والعدو إنه يريد الشر لعدوه، يريد ما يكون سببا في هلاكه. وهذا عام في كل وقت، في هذا الزمان الآن، في هذا الزمان وفي كل زمان، طاعة الكفار فيها الخسارة والهلاك. فلا يطاع الكفار، ومهما طلب الكفار المسلمين أن يتنازلوا عن دينهم فإنه لا يرضيهم حتى يتنازل المسلمون عن جميع دينهم، كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعض الناس يظن أن طاعة الكفار وأن في شيء من ذلك، أن هذا فيه، يزعم أن هذا فيه مسالمة لهم ويدعو فيه، وهذا باطل، لأن الكفار أعداء ولا يرضيهم من المسلمين، فتنازل المسلمون عن شيء حتى يردوهم عن دينهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين في الدنيا والآخرة. ترجعوا خاسرين إن طعتموهم، خاسرين في الدنيا بما يصبكم من الذلة والهوان والضعف أمام العدو، وفي الآخرة خاسرين لأنكم أطعتم الكفار وعصيتم الله عز وجل. ثم بيّن سبحانه وتعالى الواجب على المسلمين، قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الواجب على المسلمين أن يتولوا ربهم وأن يعتمدوا عليه ويتوكلوا عليه ويرجعوا إليه ويضرعوا إليه ويسألوا النصر فهو خير الناصرين. ثم قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا فيه بيان خذلان الله تعالى للأعداء الكفار ونصر الله للمؤمنين. أن الله تعالى يلقي في قلوب الكفار الرعب من المؤمنين، المؤمنين الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله. أما المؤمنون الذين عصوا الله وعندهم ضعف وجون فقد لا يخاف منه الكفار، كما هو الواقع الآن. الكفار كما في الحديث: ولا يزعن الله المهابة من صدورهم، من صدور أعدائكم نزع الله المهابة من صدورهم، ولا يرى المسلمين شيئا بسبب ضعف المسلمين وعصيانهم وتركهم لدينهم وللجهاد في سبيل الله ولإقامة أمر الله وإقامة دينه وشعائره والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما المؤمنون الذين وحدوا الله وجاهدوا في سبيل الله وامتثلوا أمر الله، فالله تعالى يلقي في قلوب الكفار الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطان بسبب شركهم بالله، ومأواهم النار في الآخرة وبئس مثوى الظالمين. ولهذا في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. العدو يكون في قلبه الرعب من المسلمين وبينه وبينهم مسيرة شهر. هذه من خصائص هذه الأمة. وما بين سبحانه وتعالى عن أن المؤمنين في غزوة أحد صدقهم الله عليه، لكنهم عصوا حصلت عليهم الأكسة والهزيمة. قال: ولقد صدقكم الله وعده حيث نصركم في أول النهار إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه، إذن الله القدري يعني والشرعي أيضا، إن الله أذن لكم شرعا وقدرا إذ تحسون تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذا فشل والتنازع والعصيان حصل تنازع، وذلك أن الرماة على الجبل الصغير اللي مقابل الجبل أحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير في 50 رجلا وقال لهم: اجلسوا ابرحوا مكان. قال الرماة: ننزل نشارك غنائم، ما بقي شيء، انتهت الحرب. وينظرون النساء، نساء المشركين يهربن على الجبل حتى ظهرت سوقهن السيقان، تنظر فقد رفعنا الثياب عن سوقهن من السرعة، من سرعة الهرب. فقال: نريد أن ننزل ونشارك. فذكره عبد الله بن جبير، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نلزم المكان. فقالوا: لا، عصوا، نريد أن نشارك. فنزلوا وعصوا وتنازعوا فيما بينهم. فكر المشركون عليهم مرة أخرى بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم، كروا عليهم مرة أخرى فحصلت النكسة والهزيمة. ولهذا قال سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. منكم ما يريد الدنيا وهم الذين يريدون الغنيمة. قال بعض الصحابة: لم أعلم أن أحدا يريد الدنيا، ما كنت أظن أن أحدا يريد الدنيا حتى سمعت الله يقول: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفهم ابتلاهم الله بالهزيمة وصرفهم عنهم، حصلت النكسة والهزيمة. ثم قال: ولقد عفى عنكم، عفى الله عن المؤمنين بسبب كثرة عدوهم وعدته، وهذا من فضله وإحسانه. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، فضله واسع سبحانه على المؤمنين، وفقهم وهداهم للإسلام ووفقهم للجهاد ونصرهم على أعدائهم، فضله عظيم. لما بين سبحانه وتعالى حالة المؤمن قال: إذ تصعدون ولا تلون على أحد، لما حصلت النكسة والهزيمة يصعدون على الجبل يهربون ولا يلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. نعم. ذكر ما أصاب بعض المسلمين يوم أحد من الهزيمة، وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد. وقرأ الحسن وقتاده: إذ تصعدون أي في الجبل، تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. عنوان: دفاع الأنصار والمهاجرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقوله وقال ابن جرير وكذا قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة، رواهما ابن مردوية. وقال مجاهد وقتاده الغم الأول سماعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه، وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم. وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. هذه الآية فيها وصف بما أصاب المسلمين في غزوة أحد، قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد، إذ تصعدون يعني حين تصعدون الجبل، تصعدون على الجبل، صعدوا على الجبل هاربين، ولا تلون على أحد من الدهش الذي أصابهم، والرسول في يدعوكم في أخراكم من خلفكم، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب لأن المنهزم لا يروي على أحد، والرسول يدعوهم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف من الوصف للأغلب الذين صعدوا وفروا على الجبل، وأما خواص الصحابة فبقوا معه يحرسونه. من طرح بن عبيد الله كان يقيه يده يضعه عليه، وكان يصيبها النبال حتى يبست، صارت شلت يده بسبب وقع النبال رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك سعد بن وقاص، وبقي معه أبو بكر وعمر طائفة، وكذلك جبريل وميكائيل يدافعان عنه في صورة رجلين عليهم ثياب بيض. قال الله تعالى فأثابكم غما بغم، الغم الأول كما سمع الغم الأول بسبب الهزيمة، والغم الثاني بسبب سماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أو بسبع علو الأعداء عليهم. أثابكم بغم يعني أصابكم غم مع غم، غم مع غم، بسمع عليهم غمين، الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني أيضا علو المشركين، أو الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني سماعهم أن النبي قد قتل، لكي لا تحسنوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة، ولا ما أصابكم من النكسة والهزيمة، والله خبير بأعمالكم ونياتكم، فسوف يجازيكم على ذلك مع عفوه سبحانه وتعالى عما أصاب المؤمنين في قوله لقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم أحسن الله إليك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عنوان إنزال الأمنة وهي النعاس أثناء الغزوة على المؤمنين وذكر هلع المنافقين. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السلاح في حال همهم وغمهم. مستلئمو، نعم، الهمزة، نعم، مع هذا التعليق، ها، نعم، وهم مشتملون بدل مستلئمون. النسخة الثانية عندك يعني على تعليق مستلئمون، نعم، هم مشتملون، نعم، يعني والسلاح معهم، نعم. أحسن الله إليك. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان. وهم مستلئمون إيش؟ وهم مشتملون، وهم مستلئمو السلاح في حال همهم وغمهم. نعم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الآية. وروى البخاري عن أنس عن أبي طلحة قال: وهذا النعاس في الحرب يدل على الإيمان، بخلاف النعاس في الصلاة فإنه مكروه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وصلي فلينم لعله يستغفر ويسب نفسه، يعني في صلاة الليل أو في صلاة، أما الفريضة يعالج نفسه ولا يؤخر الصلاة. فالنعاس في الحرب والجهاد قتال الأعداء هذا دل على الإيمان، دل على الثبات. أما النعاس في الصلاة فهذا مكروه. نعم، أحسن الله إليك. وروى البخاري عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. رواه في المغازي معلقا وفي كتاب التفسير مسندا. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، إلا وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، يعني يتحرك كذا من النعاس يضطرب. نعم، لفظ الترمذي. وقال حسن صحيح. ورواه النسائي أيضا عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث. قال: والطائفة الأخرى المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق. نعم، المنافقون ما عندهم نعاس، عندهم جبن خلع، كيف يأتيهم النعاس وهم يخافوا من الموت؟ هم يعلمون أن ما عند الله ليس خيرا لهم، لأنهم منافقون ليس مؤمنين، يعلمون أن أمامهم النار والعياذ بالله، فلذلك ما يأتيهم النعاس، خلاف المؤمنين فإن الله أنزل عليهم النعاس عملا. هم طائفتان، طائفة المؤمنين أنزل الله عليهم النعاس، وطائفة المنافقين في قلوبهم الخلع والجزع والهلع والخوف من الموت، فلا ينعسون ولا يصيبهم النعاس. نعم، ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم، لا، هذا حتى من المؤمنين، من المؤمنين بعضهم يريد المغرم، حتى من المؤمنين، نعم، يعني يريدون المغرب. نعم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في الله عز وجل. يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله، أي يسرون أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، وهو من المنافقين، نعم، كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بذات الصدور أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن ابن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين. فقال عاصم: يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الآية، وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله بسهم، ومن ضرب له رسول الله بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. نعم، في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى الحال التي كان عليها أهل أحد، وأنهم صاروا طائفتين: طائفة أنزل الله عليهم النعاس وهم أهل الإيمان، أنزل الله عليهم النعاس بسبب الأمن والطمأنينة التي في قلوبهم، صاروا ينعسون وهم في الحرب ينعسون حتى تسقط السلاح من يد أحدهم وهو ينعس بسبب الأمان والطمأنينة والظنون الحسنة بالله وأن الله سينصر رسوله وحزبه المؤمنين. والطائفة الثانية طائفة المنافقون الذين في قلوبهم الهلع والجزع والخوف لا يصيبهم النعاس، ويظنون بالله الظن السيء، يظنون أن لما سلط الكفار على المسلمين أنها هي الفيصلة، وأنه سيقضى على الإسلام، وأنه سيبيد الإسلام وأهله، وأنه لا تقوم له قائمة. هذا الظن كفر، الظنون بعضها كفر بعض الظنون كفر، كما قال الله تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو ظن الجاهلية الذي قال الله تعالى: بل ظننتم، في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أن الرسول لن يرجع المدينة وأنه سيقضى على الإسلام وأهله. ولهذا قال سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، بعد الحزن وأصابكم وعلى النكس أنزل عليكم النعاس أمنة يغشى طائفة منكم هم المؤمنون، وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون ظن الجاهلية، هو ظنهم أنه سيقضى على الإسلام وأن الرسول سيقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وسيقضى على الإسلام ولن تقوم له قائمة. هذا ظن الجاهلية، يظنون بالله حق ظن الجاهلية، لا يتفسر آية الأخرى ظننتم أن ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهلهم أبدا يظنون بالأغراق الله. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني يقولوا كيف الآن نقتل الآن؟ نخرج من المدينة ونقتل هنا؟ لو كان من الأمر شيء، لو كان الأمر شيء لو طاعنا محمد ما خرجنا إليهم إلى خرجنا من بيوتنا المدينة نقتل. بين الله تعالى أن الآجال مقدرة، وأن من قدر أن سيأتي المكان لا يتخلف. ولهذا قال الله تعالى ردا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، يعني في المدينة، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت لخرج من كتب عليه القتل إلى مضجع إلى مكانه حتى يقتل المكان الذي قدره الله فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم بين الله الحكمة في هذه الغزوة، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبتلي الله، يختبر الله ما في الصدور، يتميز الكافر من المؤمن، يتميز المخلص من غير المخلص في الأقوال والأفعال. فالمؤمنون تكلموا بالكلام الطيب واستجابوا لله ورسوله، والمنافقون تكلموا بالكلام السيء وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. ظهر النفاق ونجم. وليبتلي الله ما في صدور وليمحص ما في قلوبكم، تمحيص وتكثير سيئات ورفع درجات وتمييز الكافر من المؤمن، والله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء مما يكن الناس في صدورهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أصاب المؤمن الهزيمة، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا. حصل لهم هذه النكسة وهي استزلال من الشيطان بسبب ذنوبهم ومعصيتهم ومخالفتهم لأميرهم عبد الله بن جبير. قال له النبي لا تتخلفوا الرماة. استدلهم الشيطان بعض ما كسبوا. ثم من والله تعالى من لطفه بالمؤمنين عفى عنهم، قال ولقد عفى عنكم، عفى الله عنهم هذه الهزيمة وهذه الفرار، الله تعالى عفى عنهم. ولهذا قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد عفا إنما استدلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. فهو غفور يغفر لمن لعباده المؤمنين، حليم لا يعجل بالعقوبة. ومن حلمه وغفرته أنه عفا المؤمنين ولم يؤاخذهم سبحانه وتعالى، فله الفضل والمنة. نعم، بركة.